Bonjour à tous. Merci d'être venus. Marhaban, bifon. Bienvenidos a todos. Bienvenue à tous. Donc, on va commencer par les remerciements, comme toujours. Hein. Et on va remercier tout d'abord nos compatriotes, Julien et Mapuche aussi. Donc, l'ambassadrice de la nation Mapuche auprès de l'ONU, Flor Platina, qui malgré sa bonne volonté ne pourra pas être présente aujourd'hui physiquement à cause des contraintes de sa condition d'exilée politique en Suisse. Mais elle nous a envoyé une vidéo pour la partager avec le public tunisien. Ensuite, on remercie l'ambassadeur de Chili en Algérie sous Salvador Allende, Eduardo Salmoun Yassiki, d'être venu aussi de l'étranger en Tunisie. On remercie bien sûr le représentant du Front populaire de libération pour la Palestine en Tunisie, Ismail Al-Junaidi, le président Tahar Etahli de l'association de protection de l'oasis de Jemena, Tolkia Shaib de l'association 1 million de femmes rurales qui sont membres de l'IA Campesina. Bien sûr, on n'oublie pas de remercier donc Chokri Latif, les journalistes de Inhi Yel, Wajdin Selmi et Ghassan Ben Khalifa, les étudiants de l'UJET de l'Université 9 avril, Seyma Romain et nos membres en Espagne pour leur contribution. Ils ont tous contribué à cette rencontre. Donc notre association, Alba Lala North Africa, a voulu donc vous réunir ici sous le slogan Pain, Paix et Terre du Chili à la Palestine. Car depuis la révolution bolchevique de 1917, où ce slogan a été lancé, il nous semble que ces revendications restent toujours d'une grande actualité. On le voit avec les récentes révoltes populaires et spontanées dans divers pays du monde, Chili, Bolivie, Irak, Liban, France, Haïti ou en Inde. Pourquoi du Chili à la Palestine? Car le tiers-monde reste le maillon faible de l'humanité. Et notre but en tant qu'association est de contribuer à renforcer le front anti-impérialiste et les liens entre le monde arabe et sud-américain. Selon nous, aucun mouvement qui se déclare transformateur, qu'il soit politique, économique, social ou même socialiste, ne l'est réellement s'il n'inclut pas l'anti-impérialisme, l'internationalisme et la dénonciation sans compromis de l'OTAN dans leur lutte. Et je vais commencer pour signaler que, après l'invasion des Espagnols en Amérique latine, avec la destruction de la civilisation aztèque, de la civilisation inca au Pérou, l'unique peuple qui a lutté et a vaincu les Espagnols, c'était le peuple Mapuche, au Chili. Ils sont obligés, la couronne espagnole, à signer un accord en délimitant la frontière de la capitanie générale, c'est comme on dit, la capitanie générale de Chili et le territoire mapuche. Le territoire mapuche sera pratiquement détruit avec les Chiliens, de la bourgeoisie chilienne, en 1837, quand il y avait un grand demande du blé. Et tous les navires passaient le canal de Magellan pour aller en Californie, où ils ont découvert de l'or, c'était la ferme de l'or, etc. Le peuple mapuche, de toute manière, c'est un peuple qui lutte pour la réunification et la restitution de ses terres ancestrales. Sa culture, sa vision ou cosmovision de la vie, sa religion, sa philosophie et ce mode de vie. C'est un peuple qui lutte avec le mouvement social chilien dans ce monde, c'est-à-dire contre le système néolibéral imposé par la dictature de Pinochet en 1973. Et c'est un mouvement anti-impérialiste qui appuie tous les peuples qui luttent contre l'impérialisme sioniste américain. La Palestine, en Syrie, au Yémen, et dans tous les mouvements qui sont aujourd'hui en convulsion en Amérique latine, comme la Bolivie, le Paraguay, Honduras, la Colombie, etc. Je veux dire que la situation législative, c'est une situation dramatique. On la connaît depuis beaucoup de temps. Mais, par exemple, le pays le plus riche de l'Amérique latine, l'Argentine, c'est un pays autarctique. À tout, tout. L'agriculture énorme, le bétail, de la viande, la mer, pétrole, gaz, etc. Mais le régime ultra-libéral appliqué dernièrement par Macri a réduit la population argentine dans la pauvreté de 40% de la population. Nous devons penser que l'Argentine est énorme. 7 fois l'Europe peut être située en Argentine. 7 fois. Mais tout ça, effectivement, c'est aux intérêts néolibéraux des grandes compagnies mondiales ont provoqué pratiquement la misère, l'indigence de 4 millions d'habitants et la pauvreté de la moitié de la population, c'est-à-dire 20 millions de personnes. On voit aussi en Bolivie, un pays avec le gouvernement de Evo Morales, a réussi à éliminer l'analphabétisme. La pauvreté a récupéré l'eau comme un bien public et gratuit, avec un niveau de l'organisation bureaucratique très important, avec la conscience des droits, de que c'est possible un gouvernement populaire quand on élimine la misère, la pauvreté et l'indigence. Vous savez que vous m'avez demandé ici, qu'est-ce que j'ai pensé de la situation de Cuba, d'État au Chili, 1973, 1968, et même en Bolivie, mais aussi à Guatemala, 1960, avec Jacobo Arbenz. La réponse est très simple. Quand un gouvernement populaire n'organise pas le peuple pour défendre la révolution, est condamné à être éliminé par les forces militaires, qui sont, en Amérique latine, tous formés dans l'école américaine. Toutes les convulsions qui vivent d'Amérique latine dans tous ces pays, de ces continents très vastes, ont été conditionnées aussi par la pauvreté des 120 millions de pauvres. 120 millions de pauvres. Mais des pauvres. Gens qui n'ont pas de l'eau, d'électricité, on ne connaît pas les gaz, on fait de la. Je l'avais dit là, on y voit. L'éducation n'existe pas, le système sanitaire, pratiquement, c'est un inconnu. Et cette quantité de personnes marginalisées par le système, marginalisées, en dehors de la société, on a répondu à un moment donné, quand les étudiants du Chili, les garçons, qu'on appelle là-bas les pingouins, pour l'uniforme scolaire, bleu avec le pantalon clair, ont dit non à l'augmentation de prix du billet de la métropolitaine. Non, on n'accepte pas. C'était le 0,004 centimes d'euros l'augmentation. On dit, mais c'est rien. Mais c'était les Vincennes qui a enflammé le mouvement de l'Ukraine. Et on doit dire que le mouvement de l'Ukraine a remplacé de manière totale, mais je dis totale, le mouvement qui était la responsabilité historique du prolétaire, des ouvriers, des travailleurs chiliens qui n'ont pas fait rien, ont été pratiquement fermés. Et ce mouvement, après, a continué avec les universitaires. Et après, avec la société civile, non organisée. Il n'y avait pas d'organisation, il n'y a pas d'organisation réelle. C'est la fédération des étudiants scolaires, secondaires, universitaires, quelques syndicats, etc. Les syndicats de la centrale unique des travailleurs n'ont pas répondu. Les ouvrières des quibbles, Julien, que c'est une organisation très forte. C'est les 15% du produit interne brut qui produit les souvenirs des pays. Et là, ce sont les étudiants qui remplacent, pourtant, une classe qui a historiquement, on dit comme ça, le devoir, justement, de réaffirmer les valeurs de la démocratie participative. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé après le coup d'État au Chili? Après le coup d'État au Chili, la gauche chilienne a été exterminée, soit physiquement, soit conceptuellement. Ils ont réintroduit l'école de Chicago Boys, de l'Université de Chicago, avec la doctrine ultralibérale, du néolibéralisme et de l'économie de marché. Après un certain temps, Pinochet est un criminel, Pinochet pas, Pinochet là, les Américains ont dit qu'on ne peut pas les tenir, mais on ne peut pas transformer la situation en créant une république, un système, ils sont démocratiques, mais pas participatifs. Et tous les partis de l'ancien gauche ont dit on accepte le Parti socialiste, le Parti radical de la maçonnerie, démocratie chrétienne, et quelques groupes ici et là, des agglomérations civiles, etc. On a accepté ce qu'on appelait la transition démocratique. Parenthèse, on l'appelait la concertation. C'est emblématique le nom, vous savez. On va concerter avec la dictature. Que Pinochet, soit éliminé comme pouvoir, pas comme personne, parce qu'il a été sénateur à vie après. Mais on va accepter les modèles néolibéraux du marché. Et le modèle néolibéral du marché a été la signification de la continuation des systèmes néolibéraux, de l'économie du marché. On a ouvert les portes de Chili à les investissements de capitaux étrangers. On a vendu tout, tout, mais absolument tout. L'éducation, la santé, qui était un exemple, on travaillait dans la santé. C'était le deuxième service national de la santé du monde après les Britanniques. Avec tout un réalisé. Il faut voir les cliniques privées au Chili, ce sont des hôtels de, pas de 5 étoiles, c'est rien, ce sont 5 mètres. L'assurance à vie, les pensions du gens, l'habitation, c'est très cher. Et puis les salaires sont très bas. Mais la caste, je l'appelle la caste politique qui a accepté cette transition, reçut 30 fois un salaire comparativement au salaire minimal chilien. Un député, un sénateur, un magistrat de la Cour suprême, la Cour de l'Appel, enfin, 30 fois. C'est-à-dire, si un ouvrier prend un peso, un député prend 30. C'est pourquoi je l'appelle la caste. Parce qu'en ce moment-là, la Chambre des députés et la Chambre des sénateurs, on a approuvé des lois qui favorisent la continuation du système contre les mouvements sociaux. Ils n'ont pas reçu le message. Ils ont reçu le message, mais ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas fait ça. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est un pouvoir. En Italie aussi, l'appelle la casta. La casta. Et en India, c'est la casta. Mais en India, il y avait à peu près 250 millions de travailleurs qui ont manifesté la semaine dernière. En Italie, on ne voit rien. Tout ça, comme ça. Mais, alors, il y a une histoire aussi qui rappelle la faiblesse du mouvement ouvrier chilien. Après la mort de la ex-secrétaire générale du Parti communiste, Gladys Marín, le groupe qui prend le pouvoir au Parti communiste, c'est un groupe modéré, qui ne sait pas quoi faire sans l'Union soviétique, qui tombe aussi, et dont la Fédération russe a été victime de la nomenclature du Parti communiste soviétique. Et le Parti communiste accepte aussi cette proposition de rentrer dans la concertation chilienne. Et on va fermer la bouche sur la population. Mais la population civile, la société civile, pense qu'elle est complètement émarginée. On ne participe pas à des affaires de la nation. Absolument rien. Et la réaction, petit à petit, il commence à accumuler la force, jusqu'à ce moment-là, de 4 centimes d'augmentation du billet du métro, il explose, c'est une explosion. D'abord, c'était 50 000 garçons, après c'était 1 million et demi, et après c'était une chose incroyable au Chili, jamais vu. Même pas quand tu étais agent du président, des manifestations qui étaient aussi massives, éloquentes. En ajoutant un élément fondamental, le mouvement féministe chilien, que c'était un mouvement très très fort. Pourquoi? Si. Parce que, pour Chili, il y a 15 000 violations par an qui frappent les femmes. Naturellement, c'est des situations insupportables. On ne peut pas l'accepter. Il faut protester, il faut faire quelque chose. Et les femmes se sont incorporées à ce mouvement. Et je vous dis que, après ces démons, nous voyons dans la télévision, on lit dans les nouvelles, etc. C'est l'avant-garde de ce mouvement civil. J'espère que ce mouvement trouve la forme d'une organisation territoriale de nord au sud, jusqu'à Punta Arenas, on dit ça. C'est la dernière province du Chili. Pour faire effectivement exiger une assemblée constituante et donc au Chili un nouveau programme politique, une nouvelle structure d'organisation nationale qui permet au peuple, aux étudiants, aux travailleurs, de participer activement dans la société et dans le destin de la nation. Merci beaucoup. À rappeler, Eduardo Yazagé, à rappeler par Signia Belkozal, à rappeler par El Padre, à rappeler par Turquie Yachin. Et l'idée de la thérapie, à Wadou Amnashkor, منظمة أنبا في شخص ممثلها في شمال أفريقيا السيدة سينيا بن كوزان على دعوتي للقاء هذه المناسبة. مداخلتي تحت عنوان الأرض محور صراع الفلسطيني الصهيوني. ومن خلال إنصافي لكلمة الرفيق يازجي ومشاهدتي إلى الفيلم الوثائقي لاحظت أنه ليس الأرض هي محور الصراع في فلسطين بل الأرض هي محور الصراع في جميع أنحاء العالم. في هذا الملتقى الذي يجمع ممثلين عن الشعوب المضطهدة في كل من أمريكا اللاتينية وتونس وفلسطين تحت الشعار المركزي الذي رفعته الثورة البلشفية سنة 1917 بقيادة رفيق الملهم لينين ألا وهو الخبز والسلام والأرض. التي استطاعت الثورة البلشفية أن تشسد هذا الشعار على أرض الواقع من خلال تحقيقها للعدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لكل سكان روسيا ومن ثم لكل سكان دول الاتحاد السوفيتي سابقا. وتقوم بدحر الاعتداء الفاشي على أرضها أثناء الحرب العالمية الثانية بقيادة رفيق العظيم إسرائيل الذي حقق لهذه الشعوب السلام. إن هذا المنطقة الأول فريق نوعي كما وقع توصيفه. له يدعونا إلى الحديث وقبل الإجابة عن الأسئلة المطروحة في ورقة المنطقة على تشابه الصراع الذي يدور الآن في أمريكا الجنوبية والصراع الذي يدور في فلسطين. إن الصراع في كلا المنطقتين يتمحور حول الأرض. الأماء هو منذ القرن السادس عشر ومنذ أن دعا الغرب للاستعمار وأن اكتشف قارات جديدة كانت مجهولة بقيادة البرتغالي كريستوفر كولومبس والتي وجدها غنية بالذهب وبالأراضي الزراعية. الخصبة دعوا أنها خالية من السكان ومنذ ذلك الحين بدأ الاستعمار الأوروبي بالتحريض على الهجرة الجماعية إلى تلك الأراضي والاستيطان فيها لأنهم وجدوا أن هناك سكانا لهذه الأرض. رغم ذلك ولتصديق مقولة كولومبوس المذكور أخذوا بمال السكان الأصليين للأرض والسريع على أرضهم. وبناء المستوطنات المعنية وهذا مرور أكثر من خمسة قرون لأنهم لا يستطيعوا الوصول إلى أهدافها. وبدأوا منذ مطلع القرن العشرين السكان الأصليين لتلك الأرض في تجميع أنفسهم والدفاع عن أراضيهم وتم تشكيل حركة من الأرض في البرازيل وحركات المزارعين في بعض المناطق وحركة الدفاع عن السكان الأصليين في مناطق أخرى. هذه الحركات استطاعت أن تحقق عديد المكاسب المنخرطية حتى استطاعت الوصول إلى السلطة بالقوانين الانتفاضية التي أحدثتها عصابات المهاجرين الجدد الذين انقلبوا على قوانينهم ورفضوا نتائج هذه الانتخابات بأكثر البلد من بلدان ما يسمى بأمريكا اللاتينية وقاموا بانقلابات عسكرية ضد الرؤساء الدول الذي ما تم انتخابهم من السكان الأصليين. إن الشعب الفلسطيني ورغم مرور خمسة قرون على مأساة السكان الأصليين لأمريكا والجزائر الشمال والجنوب يعيش نفس الظروف التي عاشتها تلك الشعوب. الآن هو منذ نهاية القرن التاسع عشر وعندما كانت فلسطين تحت الاستعمار التركي العثماني الذي استمر أكثر من أربعة قرون الذي بدأ بالضعف استغلت القوى الإمبريالية الصاعدة في مزيد إضعافه إلى استطاعت هزيمته في الحرب العالمية الأولى وسيطرت على الأراضي التي كانت تحت سيطرته التي منها فلسطين والتي وقعت تحت الانقلاب البريطاني بموجب اتفاقية سانكس بيكو الموقعة بين الاستعمار الفرنسي والاستعمار الانجليزي سنة 1916 والذي تم من دونها تقسيم المنطقة العربية بينهم. وقد حرص الاستعمار البريطاني على أن تكون فلسطين من نسيجه في الاتفاقية المذكورة لتنفيذ ما تعهد به لزعماء الحركة الصهيونية بمنحهم أي اليهود وطن كوني لهم. فقد سقط هذه الاتفاقية توافق صهيوني بريطاني على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على أرض السكان الأصليين. ففي سنة 1908 قدم الوزير البريطاني اليهود الصهيوني هربرت سموئيل مذكرة اقترح فيها تأسيس دولة يهودية في فلسطين تحت إشراف بريطانيا شارحا فيها الفوائد الاستعمارية التي ستجنيها بريطانيا من قيام هذه الدولة في قلب العالم العربي وقريبا من قناة السويس. واستمرت المباحثات السرية منذ تلك الفترة بين الحكومة البريطانية وزعماء الحركة الصهيونية. وكان المساعد عالم الكيمياء الصهيوني حاييم وايزمان الاخر فعال في مساعدة بريطانيا على كسب المعركة في هذه الحرب. وكان مقابل ذلك ان انشأت بريطانيا كتيبة يهودية ضمن الجيش البريطاني التي شكلت فيما بعد نواة جيش هذا الكيان. وكان على الاستعمار البريطاني وبعد ان سيطر على فلسطين أن يجسد الوعد الذي وعده زعماء الحركة الصهيونية. وكان ذلك على شكل رسالة بعثها رئيس وزراء بريطانيا آنذاك اللورد أرثر بالفور بتاريخ 2 نوفمبر 1917 إلى اللورد روتشيلد الملياردير اليهودي. جاء فيها إن حكومة جلالتي أي ملك بريطانيا تنظر بعين الارتياح إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وستبذل أطيب مساعيها لتسهيل هذه الغاية. وفعلا وبعد أن صادق مجلس عصبة الأمم على نظام الانتداب في فلسطين وكان ذلك بتاريخ 22 جويلية 1922 فأصبح بوسع الاستعمار البريطاني الدولة المحتلة تنفيذ وعد بلفور باعتبار جزء لا يتجزأ نظام الانتداب البريطاني على فلسطين. وقد نص البنك جيمس من مقدمة سابقة الانتداب على مسؤولية بريطانيا الدولة المنتدبة بوضع تصريحها بتاريخ 2 نوفمبر 1917 المذكور عليه موضع عمل تنفيذ الإنشاء وطن قومي في فلسطين للشعب اليهودي. كما نصت المادة الرابعة من السحب على دور الوكالة اليهودية لإبداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. كما نصت المادة السادسة منها على تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين بالتعاون مع الوكالة اليهودية. كما تم تعيين اليهود الصهيوني هربرت سموئيل كأول مندوب سامي للانتداب البريطاني في فلسطين الذي قام بتعيين نسبة عالية من اليهود في الدوائر الحكومية والشرطة. وصلنا المادة 13 من سقف الإمداد التي تعطي المندوب السامي حق منح أو تأجير من الأراضي الدولية، الشيء الذي سهل للوكالة اليهودية السيطرة وخدم الأرض وخدم بتسخير الأهالينا وبأجر أجرة زهيدة جدا قدمهم وغرسانا الواحد هذه وقت اللي خرج غير مصروف عليه في 1956 خلانا حوالي 3500-3600 نخلة منجل يجب مع التمور بقلة نوف. خرج الاستعمار الفرنساوي اتفقنا مع السلطة وقتها من 56-57 لشراء النخل على أساس أن الأرض دعوة مع الطرق الجوبرناني الجوبرناني كانت متفقين أن الأرض أرض أهل البلاد من أرض جملة. اتفقنا مع الدولة وقتها باش ندفعوا لها 80 مليون دون لوطون في بداية الستينات 80 ألف دينار مقابل النخل بعنا اللي ورانا واللي قدامنا ورهنا الحمية متاعنا وأهلنا على الأقل. وصلنا جمعنا نصف المبلغ 40 مليون وأعطيناها للدولة التونسية بنصيحة من المحامي بتاع الجنيف سي محمد بن لالون مسحنا لنا أعطانا حساب جاري بتاع واحد وقالنا نصبوا فيه شكون الواحد هذاك هو والي جابس كنا ترابية نتركوا جابس والوالي سي أحمد بن لالون شقيق محمد بن لالون وبفلوسنا عملوا مشاريع تجارية مربحة للدولة التونسية أو للولاية وقتها منا عملوا شركة تجارية تقدم بتاع كارفور إكسبورت وعندنا رضا على رقبة أننا مساهمين في شركات اللي حكيتكم عليها عملوا شركة نقل اسمها الاتحاد عملوا وتيل في جابس مازال موجود وتيل الواحد بفلوسنا بفلوس الجمعية اللي ذبحونا احنا دافعينها باش نستعيد النقل هم عملوا بها مشاريع للدولة التونسية هذا عام في الستينات على كل في الستينات 12 مايو 1964 جه قانون الجنايه الزراعي والسلطه التونسيه حطت ايدها على الضيعه هذيك معناها في عود باش رجعنا نخلي انتخاباتنا اللي دفعنا فيهم دم قلبنا حطت الدوله التونسيه على الارض ايدها على الارض. دونك خرج مستعمر فرنساوي جانا مستعمر من بين جبلتنا بالنسبه لنا هني. في 64 كما قلنا قانون الجنايه الزراعي في الفتره هذيك تقريبا بعدها بعام جاء قانون التعارض احمد بن صلاح وحطت الدولة دونك التونسية بدات هي الفاتحة نبتها في الضيعة المتعارضة. إلى أن نفشت تجربة التعارض، فشلت تجربة التعارض عام 69. أونتر تون الدولة التونسية عملت ستيل، شركة الصناعة التونسية للصناعة التحرير، سوسيتي تونسيان لاندستري لاتير. نورمالمون كي دي سوسيتي تونسيان لاندستري لاتير، تونسيان دونك سي اون سوسيتي إتاتيك. ألور كو فوزي السباعي أستاذ جامعي في بلدية صفاقس مكتب التاريخ والجغرافيا عندهم واحد عامل دراسه منشوره موجوده يثبت فيها ان شركه ستيل شركه اسريه شركه عائليه بعجاله من ضمن الموجودين في الشركه هذه فريد مختار كان البي دي جي فريد مختار خو فتحي مزاري فتحي مزاري محمد مزاري ولادهم المختار مزاري زاد شركه البي دي جي فتحي مزاري خالها ولا عمها ولا حد خالها حسان بن خوجه اللي كان وزير الافلاح هذوما كلهم كانوا ديساكسيونير في شركه ستيل بالتالي هي شركه حكوميه محكومه شركه اسريه شد في 69 وقت اللي نقولوا شركه تونسيه لصناعه الحليب نورمالمون هما في حاجه للبافان والبافان هذوما اللي ينتجوا من الحليب احنا غادي ما نرموش لها ابقار ودري رار باش تلقى قطعه نتاع اغنام جو لاقيين ضيعه تربحهم فلوس جو الجهه هذيك اللي ما فيهاش لا حليب ولا احسن من فيها كانت تموت حطت الشركة السيلة دي على الضيعة وما اكتفتش بالجزء الموجود أجبرت المجلس القروي بتاع جملة على التفويت في 150 هكتار جديدة بالدينار بالدينار الرمزي بالدينار الرمزي دينار عطونا عطوهم أجبروهم باش يبيعوهم باش يعطوهم باش يفوتوا لهم باش يبيعوا لهم مش بيع معناها في الواقع 150 هكتار في وثيقة لا مازال نحتفظ بها ونحن كالفلسطينيين ديجا نورثوا في ذرنا في الوثائق نتاعك تثبت ملكيتنا للارض وما الى ذلك، معناها كان يورثوا ما بفتح فيها لابنائهم. تغوا وفكونا 150 هكتار جدد في مجلس التصرف فيه 16 شخص اللي انبوا على وثيقه التفويت 7 من 16 حتى النصاب القانوني غير موجود في الوثيقه هذه. وقعدت الشركه على فكره في 2000 ورقه عندنا حكم من المحكمه من 2000 ورقه. حكم من المحكمه ان الارض هذيك ليست ارض دوليه. معناها في جزء منها 150 هكتار اللي توسعت فيه وسطين ليست ارض دوليه، ورغم هذا الدوله الى مغادره غير نصفهم عليها هي ومستثمرينها وستيلها وشنو قاعده تنهى في الارض نتاعنا معناها راهي حكم المهدي. دونك ستيل جت وخدت بدايه على الارض وتوسعت وقت فشلت ستيل في 2002 تكرات البيعه هنا كانت دوغري اغري ما تحس نص الى مستثمرين اثنين واحد ان جرون انتربرونور دو ترافو بيبليك اللي اليوم عنده شوان في لافريك نوار في نيجيريا في توكو في التراويل يخدم ارشي ملياردير وجاي يطلع في ضيعه فيها 111 هكتار كارثه هو معناها في صفقه فساد صفقه نخدم عليها من بعد سي عبد الله بن مبروك شو يعني طب في قبل لي معناها هذا خلاص كري جزء من الدوله جزء من الضيعه برقص التراب 111 هكتار كارثه ب 9000 دينار 9 ملايين 9 ملايين الهكتار الواحد في جمنا اليوم الفلاح البسيط كيف يخضر نقول انت يخرص نقول احنا يخرص الارض نتاعها الهكتار الواحد ينجم يجيب له بين 10 و 15000 دينار هو كان 111 هكتار مع بعضهم ب 9 ملايين معناها بثمن اقل حتى من هكتار واحد والاخر الجزء الثاني اللي تغولت فيه شركه ستيل وفكتنا وفوتنا لها في 150 هكتار وما الى ذلك واحد منهم كان 74 هكتار خو عميد في وزارة الداخلية في فترة ما هبطوه في أحداث الحرب المنجمي القفصة اللي قام على هنا في قفصة خو العميد شرف الدين زيتون هو اللي يدي شرف الدين اسمه كان جزء ب 5000 دينار 5 ملايين واش جد الثورة في 12 جانفي 2011 شباب جمل على فكرة راه موش الثورة اللي خلطنا نطالبوا بأرضنا عندنا مراسلات في 64 وفي 65 عندنا رد نتاع الوالد في عام 1980 ينهارنا يقول لنا ما عندكمش حق فيها لا رد يعطيه معناها رانا مش في الثوره هي اللي خلتنا نفك ورنا ولا هي اللي خلتنا نطالبوا بارنا في 12 في 2011 كيما بارتو في تونس بشكل عام مشات الشباب لمراكز السلطه مركز السلطه في جمنا عندنا مركز حرس معناها مثلا نتاع القمع عندنا حرق المركز وعندنا شركه ستيل هذه او الضيعه هذه اللي فكتها ستيل ومن بعد كروها للدوله وما الى ذلك شباب يكفينا من المقرات المغلقه يكفينا من البرازيل اليوم نحب نحدثكم لمحل قلبي برشا معبي وعندي برشا حكايات البرازيل معناها شفنا تجارب في البرازيل تجربه الام اس تي موفمون سانتيرس في البرازيل معناها منظمه جمعيه تكود معناها بحجم دوله اليوم معناها تناضل وتفتك في الاراضي وتمكن منها الفلاحين الصغار وتعطيهم معناها الفلاحين مش ياكلوا منها ويعيشوا منها ويخوضوا معك الدانيه داني حقيقة معناها شو معناها جمعية احنا أرسلت عدة رفاق خاضوا التجربة هذه وشوفوا التجربة هذه معناها لأن الاحتكاك بالتجارب الآخرين هي زادت تزيد تمد لنا معناها تدخلنا أنفاس خاطر ساعات تجينا حالات من الاكتئاب وحالات من اليأس نحسوا واحنا معزولين أمام هالهجمة اليوم نتلفت نلقى الدواعش سوريا ممزقة نلقى ليبيا ممزقة نلقى العراق ممزقة نلقى الرفاق في البرازيل اليوم معناها في في في السجن وبعد يخرج وبعد ما يلقيش الانقلابات على رئيس مادورو في فنزويلا كل الهجمة هذه الإمبريالية اليوم تدخلها انفاس الشعوب والحركات الاجتماعيه، الحركات الاجتماعيه لازمنا كلها نتواجدوا فيها، اليوم لازم نستغلوا كل الوسائل المتاحه من اعلاميه وانترنت وغيرها للتواصل مع بعضنا، يلزم كل المضطهدين في العالم اليوم يعزوا وجودهم ويلتقوا ونكتفوا من هاللقاءات، شكرا خاصه لجمعيه البا اللقاء هذايا، لكن نوعدكم انه مش يكون لقاء موسع ويكون لقاء اكبر، اليوم من هنا نحب نوجه تحيه لرفاقنا واهالي الهويديه اللي يدخل اليوم اضرابهم معناها اهالي الهويديه اليوم عندهم 27 يوم من الاعتصام اعتصام ما توجه لهم حتى كلمه معناها من المسؤولين بالعكس انهم يسعوا حتى لمقابله المسؤولين ويتم طردهم من والي الجهه ويرفض استقبال ممثل عن المجتمع المدني الرفيق غسان بن خليفه على فكره غسان هو تم هرساته تو بعثوا له بعدها معناها استدعاء للامن للبحث كيفاش غسان يغطي في الفتره هذه الكل ويوصلنا في صوت اهل الهويديه شكر معناها كبير للرفيق غسان بن خليفه لكن اليوم ارجوكم ارجوكم ارجوكم رفاقي احبتي اصدقائي في فلسطين في تونس في امريكا اللاتينيه كل الرفاق اليوم يلزمنا نضخوا انفاس الحركه الاجتماعيه في كل العالم نضخوا له انفاس الاحرار انفاس الصادقين انفاس اللي ما عندهم حتى مصلحه غير مصلحه عزه اوطانهم وعزه شعوبهم لان العزه اليوم مش انا مش نكون انا زعيم ونكون خليني اليوم تمشي الحراك يمشي الحراك وندخل انفاس ومهما كان المهم يمشي للحراك ويوصل الأوج بتاعه وتتوج معناها ثورات الشعوب بالانتصارات. اليوم اللي رينيه بعد ثورة تونس وثورة معناها عرش ثورة في ليبيا وفي سوريا وغيرها، اليوم شفنا الانقلابات كيفاش دخلت الإمبريالية بكل ثقلها لتدمر هذه الأنفاس ومعناها أنفاس الشعوب الطائقة الحرية، دمرتها ودخلت الحر الربيع العربي الخريف الذي أودى معناها كانت نتيجته 4 ملايين مهجر في سوريا، كانت نتيجته اليوم مهمة إذا وجدنا بعدنا من يحمل السلاح يواصل الكفاح، من يحمل السلاح يواصل الكفاح ويحمل الثورة للنصر إذا وجدنا غيرنا.